بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. من كنوز السنة، تأليف محمد علي الصابوني. أخبار الأرض، الحديث 30. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآية الكريمة يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت في يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي. الأبحاث العربية: تحدث أخبارها، أي تنبئ عما وقع على ظهرها من خير أو شر، ومن صالح أو طالح. والأخبار جمع خبر، وهو الحدث أو الأمر الذي يقع من الإنسان أو عليه، سواء كان خيرا أو شرا. عبدا أو أمة المراد به الذكر والأنثى، وليس المراد بالعبد المملوك الذي يقابل الحر، ولا بالأمة المملوكة التي تقابل الحرة. الأبحاث النحوية: قرأ يومئذ، قرأ فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود على الرسول، وجملة يومئذ تحدث أخبارها كلمة قصد لفظها في محل نصب مفعول به لقرأ، أي قرأ هذه الآية. أتدرون ما أخبارها؟ الهمزة للاستفهام، وتدرون مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، والواو فاعل، وما استفهامية في محل رفع مبتدا، وأخبارها خبر المبتدا، وجملة ما أخبارها مفعول به لفعل تدرون. الأبحاث البلاغية: قوله يومئذ، التنوين يسمى تنوين العوض، وهو هنا عوض عن كلمة، وهي لفظ القيامة، أي يوم القيامة، فهو هنا مجاز بالحذف ويسمى مجازا مرسلا، مثل واسأل القرية، أي أهل القرية. قوله أتدرون ما أخبارها جملة إنشائية استفهامية، فقد خرج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى غرض آخر، وهو التشويق والترغيب لمعرفة ما يلقى على الإنسان، وفي هذا الأسلوب إثارة للانتباه من السامع والمخاطب. قوله كذا وكذا فيه كناية لطيفة، فقد كنا عن الأمر الذي فعله الإنسان في الدنيا بهذه الكناية كذا وكذا، ومثله قوله عملت في يوم كذا، أي في اليوم الفلاني، فهو أيضا كناية. الشرح الأدبي: هذه الأرض كم شهدت على ظهرها من ظلم، وكم مر عليها من أحداث، وكم تتابعت عليها المشاهد والصور من صالح أو طالح، ومن خير أو شر، ثم نسي أهلها ما صنعوا عليها، ولكنها بقيت محتفظة بكل ما وقع فوق ظهرها، وسوف تحدث بأعمال الناس يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وسوف تشهد في ذلك اليوم الرهيب على كل إنسان بما جنته يداه. عجيب أمر هذا الإنسان وغريب شأنه، يظن أنه إن فعل المنكر خفية أو أتى بالقبيح مستترا بعيدا عن الناس وبعيدا عن نظراتهم الجارحة فقد نجا من العذاب وأفلت من الملامة، وما يدري المسكين أن المكان الذي ارتكب فيه المعصية سيشهد عليه، وأن الأرض التي مشى عليها ووطئها بقدميه ستشهد على عمله وتخبر بما فعل في تلك اللحظات التي كان غافلا فيها عن ربه والتي قاده إليها الشيطان. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا يقول إلا حقا ولا يتكلم إلا صدقا، يخبر عن تلك الحقيقة التي نسيها الإنسان، وهي أن المكان والزمان وأن الأشهر والأيام سوف تكون شاهدة على عمل الإنسان يوم القيامة، وليس هذا بمستحيل على قدرة الله عز وجل، فالذي أنطق الإنسان سوف ينطق الجماد والنبات وينطق الحواس والأعضاء، وصدق الله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما من الأيام هذه السورة الكريمة حتى وصل إلى قوله يومئذ تحدث أخبارها. فسأل أصحابه الكرام سؤال المنبه إلى قدرة الله، أتدرون ما أخبارها؟ ورد عليه أصحابه رد أدب ووقار، فقال الله ورسوله أعلم. وهنا يبين لهم صلوات الله وسلامه عليه تلك الحقيقة التي ينبغي أن يضعها الإنسان نصب عينيه، وهي أن الإنسان لن يضيع من عمله شيء، فالأرض تشهد بما صنع والطبيعة تنطق بما عمل، وسيكون الجزاء على قدر العمل. فما أحمق ذلك المغرور الجاهل الذي يعمل الشر بعيدا عن الناس ظنا منه أنه سيفلت من عذاب الله وينجو من حسابه. حقيقة الحياة، الحديث 31. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة. قالوا إنا لنستحيي من الله والحمد لله. قال ليس ذاك، من استحيى من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياة. رواه الترمذي. الأبحاث العربية: استحيوا، الحياء هو انقباض النفس عن إتيان أمر مخافة الذم، وهو نوعان، حياء ممدوح وحياء مذموم. فالممدوح مثل أن يترك القبيح حياء من الله، والمذموم مثل أن يترك المطالبة بحقوقه أو أن يترك السؤال عن أمور دينه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، قال الله تعالى والله لا يستحي من الحق. الرأس وما وعى، المراد ما حواه الرأس وما اجتمع فيه من البصر والسمع والكلام، فلا يسمع إلى فحش ولا يتكلم بهجر ولا ينظر إلى محرم. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البطن وما حوى، المراد بحفظ نفسه من أكل الحرام، ويحفظ أيضا فرجه من الفاحشة والزنا، لأن البطن يحوي شهوة الطعام وشهوة الجنس. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. البلا بكسر الباء وفتح اللام بمعنى الفناء والهلاك. زينة الحياة الدنيا، المراد زخرفها وبهرجها الخادع الذي يفتتن به كثير من الناس. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الأبحاث النحوية: استحيوا فعل أمر والواو فاعل، والجار والمجرور من الله متعلق باستحيوا. حق مفعول مطلق، والحياء مضاف إليه. ليس ذاك، ليس ناقصة من أخوات كان، وذاك اسمها، والخبر محذوف تقديره ليس ذاك الحياء المطلوب. فليحفظ، الفاء واقعة في جواب الشرط، واللام لام الأمر، ويحفظ مضارع مجزوم بلام الأمر، والرأس مفعول به، وما اسم موصول بمعنى الذي معطوف على الرأس، وعى فعل ماض، والفاعل ضمير يعود على الرأس. الأبحاث البلاغية: استحيوا من الله، هذا الأمر خرج عن صيغته الأصلية إلى الإرشاد، وهو من قسم الإنشاء. ليس ذاك، لفظ ذاك كناية عن الشيء المذكور سابقا، أي ليس الحياء الذي تعدونه بذلك الحياء الحقيقي الذي ينبغي أن تكون عليه، فهو كناية عن صفة. الرأس وما وعى، والبطن وما حوى إلى آخر هذا، فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالسجع، وهو من قسم السجع المرصع لاتفاق الحروف في الوزن والتقفية. من أراد الآخرة، أي نعيم الآخرة وسعادة الآخرة، فهو على حذف مضاف، مثل قوله تعالى واسأل القرية، أي أهلها، وهو من نوع المجاز المرسل. أراد الآخرة، ترك زينة الدنيا. بين هاتين الجملتين من المحسنات البديعية ما يسمى المقابلة، وهي كما تقدم أن يؤتى بمعنيين أو معاني متوافقة ثم يؤتى بما يقابلها على الترتيب، فإن لفظ أراد يقابل ترك، ولفظ الآخرة يقابل الدنيا. الشرح الأدبي: في هذا الحديث الشريف قبس من أقباس النبوة، وشعلة من شعل الإيمان يرشدنا إليها نبي الهدى والرحمة، لنجعلها نبراسا لنا في الحياة، يضيء أمامنا الطريق ويأخذ بأيدينا إلى معارج العز والسعادة. فلا خير في الإنسان إذا تعرى من الفضائل، ولا قيمة له إذا فقد الحياء والأخلاق. فالأمم إنما تشاد بأخلاقها، والمجتمعات إنما توزن بآدابها، وإذا لم يكن عند المرء خلق أو أدب فلا خير فيه. وقديما قال شاعرنا العربي: إذا لم تخشى عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالرسول صلوات الله عليه يدعو أصحابه في هذا الحديث الشريف إلى التخلق بخلق الحياء الكريم الذي هو من صفات المؤمن الكامل، ويرشدهم إلى حقيقة معنى الحياء، الحياء الذي يحبه الله تعالى ويريده لعباده، الحياء الصادق الذي يعصم صاحبه من الانحراف ويجنبه من التردي في مهاوي الزيغ والضلال. فيقول صلوات الله عليه: استحيوا من الله حق الحياء. فليس المقصود هو مجرد التظاهر بالحياء أو التخلق به بالشكل الذي تعارف عليه الناس، بل الغرض أن يعرف المؤمن حقيقة معنى الحياء المنبعث من جوهر الإيمان. فالحياء الحقيقي هو الذي يسمو بصاحبه نحو الكمال، ويرتفع به عن حضيض المعاصي الذي انغمس فيه كثير من الناس، حيث ساروا مع شهواتهم وأهوائهم ولم يصونوا جوارحهم وأعضاءهم. ولذلك فقد نبه عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى الدقيق حين قال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى. نعم، هذا هو الحياء الحقيقي الذي يدعو إليه نبي الإسلام، وهو أن يحفظ الإنسان حواسه، ويحفظ سمعه وبصره ولسانه، فلا يسمع إلى فحش أو هجر، ولا ينظر إلى محرم أو شهوة، ولا يتكلم بقبيح أو منكر. وكذلك يحفظ بطنه فلا يدخل إليه حراما، ويحفظ فرجه فلا يرتكب فاحشة أو يلوث شرفا، ويحفظ يديه ورجليه وسائر أعضائه وحواسه، فلا يمشي إلى رجس ولا يشهد زورا ولا يتعدى على إنسان. وهكذا يكون قد تحقق بمعنى الحياء، وتخلق بذلك الخلق الكريم الطاهر الذي كان من خلق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مكانة المجاهد في الإسلام. الحديث 32: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم، وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم. الأبحاث العربية: تضمن أي تكفل على سبيل الإجاب على النفس تفضلا وكرما. إيمان بي، الإيمان هو اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح، وأصل الإيمان الاعتقاد والتصديق الجازم الذي لا يخالطه شك أو ارتياب. وتصديق برسلي أي اعتقاد بصدق الرسل الكرام، وفيه دليل على أن الإيمان كل لا يتجزأ، فلا يصح الإيمان ببعض الأجزاء وإنكار بعضها الآخر كالإيمان بالله وتكذيب الرسل. نفس محمد بيده، هذا قسم بالذات المقدسة، ذات الباري تبارك وتعالى، لأن نفوس جميع الخلائق بيده، فهو المتصرف فيها بالإحياء والإماتة والخلق والإيجاد. كلم أي جرح، ومعنى يكلم أي يجرح، والمراد ما من جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة على هيئته، لونه كلون الدم وريحه كريح المسك. أجر أو غنيمة، الأجر ثواب الآخرة، والغنيمة ما يربحه المجاهدون من أعدائهم. يشق أي يصعب، قال عليه الصلاة قال تعالى وما أريد أن أشق عليك، وفي الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. خلاف سرية أي ما تركت الخروج في سبيل الله مطلقا، بل كنت أخرج في كل غزوة ومع كل جماعة تجاهد في سبيل الله، والسرية هي الكتيبة من الجيش. سعة المراد لا أجد قدرة ولا أجد مالا يكفي لتجهيزهم للجهاد في سبيل الله. الأبحاث النحوية، إلا جهاد إلا أداة حصر، وجهاد فاعل مؤخر ليخرجه، وروي بالنصب إلا جهادا فيكون مفعولا لأجله، أي لا يخرج إلا من أجل الجهاد في سبيل الله. أن أدخله، أن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول به نظام، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. نائلا حال منصوب، وما قوله ما نال ما اسم موصول في محل نصب مفعول به لنائل. كلم يكلم، الكلم مجرورا بمن، وجملة يكلم من الفعل ونائب الفاعل في محل جر صفة ليكلم. أن يتخلف، أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل، يشق أي يشق عليهم تخلفهم عني. الأبحاث البلاغية، تضمن الله لمن خرج في سبيله، جملة خبرية يقصد منها التشويق والتحريك وتحريك الهمة إلى الجهاد في سبيل الله. لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، جملة معترضة لبيان أن الجهاد لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كان الغرض منه إعلاء كلمة الله. إلا جاءك هيئته يوم كلم، فيه تشبيه يسمى مرسلا مفصلا، وقد تقدم معك أمثلته. لونه لون دم وريحه ريح مسك، في كل من الجملتين تشبيه يسمى التشبيه البليغ، وأصله لونه كلون الدم في الصورة وريحه كريح المسك في الطيب، فحذفت منهما أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح تمثيلا بليغا. الشرح الأدبي، بهذه الصورة الرائعة يصور الرسول الكريم أجر الغازي والمجاهد في سبيل الله، ذلك الإنسان الذي ضحى بنفسه وماله في سبيل رفعة شأن الدين وإعزاز كلمة الله. وأي أجر وأعظم، بل أية منزلة أسمى من تلك المنزلة الرفيعة التي خص الله عز وجل بها المجاهدين في سبيله حين قال عنهم ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنها الحياة الأبدية السرمدية في جنان الخلد ودار النعيم، هي بعض ما أكرمهم الله عز وجل به عدا ما أعد لهم من الذكر الحسن في الدنيا، حيث تخلد أسماؤهم في سجل الخالدين فهم أحياء حتى بعد مماتهم. ذكرهم كذا على كل ذلك، على كل لسان، ذكرهم على كل لسان وحبهم في كل قلب. وهذا هو السر في نهينا عن القول في الشهداء بأنهم أموات، لأن الله عز وجل خلد ذكرهم، ويكفي ذلك شرفا وفخرا لهم. وقد بين هذا الحديث النبوي الشريف أن الله عز وجل قد تكفل بالجنة لمن جاهد في سبيل الله مخلصا عمله لله، مؤمنا برسله، مصدقا بوعد الله تبارك وتعالى. وليس هذا الجزاء العظيم إلا للمجاهد الذي يبتغي من وراء جهاده إعلاء كلمة الله وإعزاز شأن الدين. ولقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يقاتل للشهرة ليعرف ليعرف أنه شجاع، أو يقاتل للمغنم، أو يقاتل حمية لأشيرته. فقال كلمته الرائعة المأثورة: من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد ختم عليه الصلاة والسلام حديثه بالقسم بأنه لولا أن يقع المسلمون في ضيق وحرج، ولولا المشقة التي ستلحق بالمؤمنين لما تخلف عن الخروج في غزوة من الغزوات أبدا، ولكنه لشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ترك الخروج في بعض الغزوات. ولقد تمنى صلوات الله وسلامه عليه أن يقتل في سبيل الله ثم تعود إليه الحياة فيجاهد ثم يقتل، وهكذا لما يعرف من ثواب الشهادة في سبيل الله. فأكرم به من قائد وزعيم، وما أجمل كلمة الأديب التركي المسلم: إذا لم تحترق أنت ولم أحترق أنا فمن أين يخرج النور؟ اللهم اجعلنا ممن جاهد في سبيلك ابتغاء مرضاتك، إنك سميع مجيب الدعاء، اللهم أمين. حقيقة الإفلاس. الحديث 33 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. الأبحاث العربية. أتدرون من المفلس؟ يقال أفلس الرجل إذا فقد ما يملك من مال أو متاع. وقد شاع استعمال الإفلاس في النواحي المادية، يقال ضرب الإفلاس عليه أطنابه، والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الإفلاس من الحسنات والإفلاس من الخير، واعتبره هو الإفلاس الحقيقي. فهناك مفلس من المال ومفلس من الحسنات. سفك دم هذا أي أراق دمه وقتله بدون حق. وقد جاء في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث. وقذف هذا أي شتمه ورماه بالفاحشة أي الزنا، وأصل القذف الرمي بالحصى أو الحجر ثم توسع فيه فأصبح الرمي باللسان وبالكلام يسمى قذفا، تشبيها له بمن يرمي الحجارة أو الشيء الصلب بيده. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها قذف المحسنات الغافلات المؤمنات أي رميهن بالزنا. فنيت حسناته أي نفدت ولم يبق منها شيء، والمراد أن الغرماء أصحاب الحقوق أخذوا من حسناته يوم القيامة بدل حقوقهم التي لهم عليه. يقضى ما عليه أي يوفى ما عليه من حقوق للناس في ذمته. طرحت عليه أي أخذت ذنوب المظلوم فجعلت على الظالم أي في كفة سيئاته. وفي الحديث الشريف: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. الحديث. الأبحاث البلاغية. أتدرون من المفلس؟ جملة إنشائية من القسم الطلبي، والاستفهام في هذه الجملة جاء بالهمزة، وهي تدل هنا على التصديق لأنه أريد به النسبة، وقد خرج الاستفهام عن صيغته ومعناه الأصلي وهو طلب العلم بالمجهول إلى غرض آخر وهو التشويق إلى معرفة الشيء. فهذا مثل قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ استفهام غرضه التشويق. المفلس فينا جملة خبرية من النوع الابتدائي لعدم وجود المؤكد، والغرض منها فائدة الخبر. إن المفلس من أمتي جملة خبرية من النوع الطلبي لوجود المؤكد وهو إن، والمراد بها فائدة الخبر. وقد شتم هذا، لفظ هذا هنا وفيما بعده كناية عن الشخص المشتوم، فهو كناية عن موصوف، وطرحت عليه فيه استعارة تصريحية تبعية. وطريق إجراء هذه الاستعارة أن يقال: شبهت الخطايا والسيئات بشيء ثقيل كالحمل الذي تحمله الدابة مثلا بجامع التعب والمشقة التي تعتري الحامل، ثم استعير لفظ الطرح للحمل الثقيل واشتق منه طرحا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. فكأن الذنوب تطرح عن ظهر المظلوم إلى ظهر الظالم، فتزداد أثقاله وآثاره، ثم يطرح في جهنم. الأبحاث النحوية: أتدرون من المفلس؟ الهمزة للاستفهام، أتدرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل. من المفلس؟ من اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، والمفلس مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر مفعول به لتدرون، وإنما تقدم الخبر لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة والأصل المفلس من هو. قال: المفلس فينا من لا درهم له. جملة المفلس فينا مقول القول، وإعراب هذه الجملة أن نقول: المفلس مبتدأ وفينا جار ومجرور متعلق بالمفلس لأنه اسم فاعل، من اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر المفلس، لا درهم لا نافية للجنس تعمل عمل إن، درهم اسمها، والجار والمجرور له هو الخبر، أي لا درهم موجود عنده. وقد شتم هذا الواو والحال والجملة في محل نصب على الحال. الشرح الأدبي: لم يترك رسول الهدى والرحمة طريقا من طرق الخير إلا دل أمته عليه، ولم يترك سبيلا من سبل الشر إلا حذر أمته منه، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وفي هذا الحديث النبوي الشريف يلفت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنظار الصحابة رضوان الله عليهم إلى أمر عظيم هام، وإلى ناحية دقيقة طالما غفل كثير من الناس عنها ولم يفطنوا لها، تلك هي تصور مفهوم الإفلاس عن حقيقته. فالناس يعتبرون المفلس من لا يملك من المال شيئا، أو من فقد ثروته وماله، فهم يحصرون الإفلاس في المادة فحسب، ويجعلونه قاصرا على الدرهم والدينار والمتاع. والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الإفلاس من زاوية أوسع، لأنه يهتم بالحقيقة دون الصورة وبالواقع دون المظهر، فهو يخاطب أصحابه بأسلوب فيه إثارة إلى البحث والتفكير، وفيه تنبيه لهم إلى أن يغوصوا إلى أعماق الموضوع لتظهر لهم الحقيقة ناصعة جلية. فليس المال والمتاع بالشيء المخيف ولا بالأمر الخطير، ولكن الإفلاس الحقيقي هو أمور تضيء في الدين وفي الأعمال الصالحة وفي الحسنات التي تقرب العبد من ربه وتجعله سعيدا في آخرته ودنياه. هذا هو الشيء الخطير. فكم من أناس ملكوا الدنيا وكدسوا الثروات الضخمة وعاشوا في هذه الحياة مترفين، ولكنهم كانوا تعساء لأنهم أناس مفلسون، قد ذهبت حسناتهم وتلاشت خيراتهم وذهبت إلى أولئك المظلومين الذين اعتدي عليهم. وهكذا يمضي عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة المفلس الذي ينبغي أن نرثي لحاله، فيقول: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. أليس هذا مما يدعو إلى الحسرة والإشفاق، أن يجمع الإنسان الحسنات ثم يأتي يوم القيامة وقد ذهبت لخصومه، فلم يبق له منها إلا سيئات خصومه الذين ظلمهم في الدنيا، فتطرح عليه ثم تكون نهايته سقر. اللهم جنبنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك الصالحين. الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث 34 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. رواه الشيخان. من فضلك تابع بقية المادة.